قلب حي نير الفكر وأحيا في روحي ثابت أمضي بقلب حي نير الفكر وأحيا في روحي فهم سر حياتي قائد حياتي كلها مهرما أحببتها وحياتي كلها مهرما أحببتها في ضميري صوتها أمتي الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سأقدم اليوم بإذن الله محاضرة عن الذكاء الوجداني، وهي جزء من صناعة القائد. مواصفات القائد أنه يملك سمات شخصية، والسمات الشخصية التي تميز القائد فضلا عن مهارات القيادة أن يكون مالكا لقضايا ولمهارات وجدانية وحياتية. سنتعرض بإذن الله في محاضرتنا اليوم بإذن الله إلى مهارات الذكاء الوجداني بشكل تطبيقي، ونتحدث عن هذا العلم الحديث الذي تطور خلال 20 سنة الماضية، وأثبتت الدراسات حوله على أن الناس الأكثر نجاحاً في المجتمع هم من يملكون مهارات لا إدراكية ولا عقلية التي سميت وأطلق عليها مهارات وجدانية. والذي سنتعرض له انطلاقاً من نظرية الذكاءات المتعددة، مكونات الذكاء الوجداني، كيف نحقق شخصية متزنة قادرة على التعامل مع تحديات الحياة وضغوط الحياة، وقادر على فهم مشاعرها وفهم مشاعر الآخرين. وسنتكلم عن جانب آخر، وهو كيف نفهم ذواتنا ونفهم الآخرين، وكيف نغير أنفسنا، وكيف يمكن أن نحدث تعاملا إيجابي مع الآخرين. هذا هو الذي سنحاوره بإذن الله، وهو جزء من برنامج مكثف عميق الهدف منه هو صناعة القائد، قائد أكاديمية إعداد القادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالحين سأعرض عليكم سؤال شباب القائد أكاديمية إعداد القادة الذي نريد. فأنا أريدكم إن شاء الله بقدرات، سألخص هذه القدرات في 10 ثواني. ممكن؟ ممكن 10 ثواني. القدرة اللي أريدكم إن شاء الله تصلون لها بعد هذه الجولة أو هذا المخيم إن شاء الله تصلون له في النهاية إلى هذا. شوفوا هذا الفيلم معي، انتبهوا باهتمام، لا تكتبوا، شوفوا الحين هذه القدرة، شايفينها؟ أنك تأتي وتلتقط ماذا؟ أوكي. تستطيعون بإذن الله، يعني بعد النهاية لازم تقللوا الأكل، ها؟ ممتاز. فإن شاء الله أيضا سأبدأ الأشياء التي سنعالجها معا خلال هذا البرنامج. أول شيء سأعطيكم شخصيات وخيارات، فأنت أخي أنت أختي لما اخترت أن تشارك في أكاديمية إعداد القادة فقد اخترت طريقا وغيرك اختار غيرها. إذن سأعرض عليكم خيارات، ثم سنطرح مفهوم الذكاء الوجداني كمفهوم جديد بدأ يطرح بشكل قوي جدا، وبدأ يتحول من تنظير لمدة حوالي 25 سنة إلى برامج قوية جدا حاليا. ثم سنتعرض إلى تطبيقات الذكاء الوجداني في جانب مهارات الحياة. إذا عندنا وقت نتكلم عن ما معنى مهارات الحياة، لماذا موضوع مهارات الحياة أصبح يطرح بشكل قوي جدا. ثم سنطرح السعادة، كل الناس تبحث عن السعادة ونحن هنا لنسعد. أساس الذكاء الوجداني هو السعادة، هذه النقاط التي سنراها بإذن الله خلال هذا البرنامج. بعض الأوراق أريد منكم 4 أوراق منفصلة تعدونها الحين، منفصلة أو عناوين، تختارون عناوين سواء الأوراق أو المذكرة اللي عندكم تكتبون فيها. هذا العنوان، الورقة الأولى مبادئ طرق جديدة تعلمتها. العنوان الثاني واجبات لتحسين حياتي. ما أدري شو واجبات لتحسين حياتي، ثم معلومات ومراجع، ثم قرارات وغايات جديدة. فأريدكم إن شاء الله تخرجون من هذا اللقاء خلال هذه اللقاءات معنا مع بعضنا البعض وقد خرجتم بمجموعة من القرارات والغايات. الذي يحرك الإنسان هي غاياته، فما هي الغايات الجديدة التي أود منك أن تتبناها من اليوم فصاعدا؟ سؤال، خلكم معي شباب، لو عندي جيش من الأسود وجيش من الأرانب فمن تفضل؟ يكون عندك جيش من الأسود أو جيش من الأرانب؟ اللي يقول الأسود يرفع يده، تقريبا النصف. اللي يقول الأرانب يرفع يده، أقل من النصف. واللي يقول لا أسود ولا أرانب يرفع يده. ماذا تريدون؟ ممتاز، أنتم في برنامج، أهم كلمة في البرنامج ما هو؟ القائد. إذن قبل أن تجيب اسأل، الجيش الذي أملك اللي أمامي من الأسود أو من الأرانب من يقودهم؟ من يقودهم؟ ولذلك سأبدأ بهذه القولة الرائعة لنابليون، يقول جيش من الأرانب يقودهم أسد خير من جيش من الأسود يقودهم أرنب. إذن هل المهم يكون عندي جيش من الأسود أو جيش من الأرانب، ولا أهم عنصر في عملية هو من يقود؟ إذا عندي أسد قائد فأنا أملك قوة، لكن لو عندك أسد لكن قائدهم أرنب ما تملك شيء. نعم، هذا الأفضل. فلو عندي أسد، هذه قولة الشيخ محمد بن راشد، يقول نحن نريد جيش من الأسود يقودهم أسد قائد. ممتاز، فهو أعطانا قولة أعظم من قولة نابليون بونابرت، بس هنا تبين أهمية وجود القائد. ممتاز، إذن هذا أين تضعونه؟ سؤال، أنت أين قررت أن تكون، وأنت أين قررتم التواجد؟ فعندكم معادلات، جيش من الأسود مكتوبة بالأحمر، أرانب وأسود وأسود وأرانب، أنت قررت أن تكون أين؟ ها؟ أسد من يقودك؟ أرنب. أسد يقود أرانب، ممتاز. إذا قررت أن أصبح أسدا قائدا، كتبوها في صفحة القرارات، قررت أن أكون أسدا قائدا، هذا أول قرار. بمعنى قررت أن لا أكون أسدا تقوده الأرانب ولا أسدا يقوده أسد، وإنما قررت أن أكون أسدا قائدا. هذا قرار مهم جدا، وإلا كنت قررت أن تحضر مثل هذه البرامج، لأن قررت أن تكون أسد قائد. قررت أيضا أن لا تكون ماذا؟ أرنبا أو أسدا منقادا أو غتاء كغتاء السيل. قررت أن لا أكون غتاء كغتاء السيل أو من ينقاد للآخرين إلى غير ذلك. ممتاز، هذه البداية. حين سأضع أمامكم، ولذلك من قرر أن يكون أسدا قائدا عليه أن يستثمر أين وفي أي مجال؟ أين يستثمر؟ يستثمر في ماذا؟ في التربية والتعليم والتدريب. القيادة هو مجال للتدريب. إذا قررت الاستثمار في التربية والتعليم والتدريب إلى ما لا نهاية. هذا وين تحطوا هذا؟ الاستثمار في التربية والتعليم والتدريب إلى ما لا نهاية. تحطوا في ماذا؟ في أي صفحة؟ قرارات، ممتاز. قرارات ومبادئ أيضا، ممكن تحطه في قرارات ومبادئ. من مبادئ الإنسان القائد الأسد، الإنسان الناجح، أن يكون استثماره أين؟ في التربية، في التعليم، في التدريب. بمعنى هذا ستترتب عليه قرارات كثيرة جدا. هل ستكون همك حضور مثل هذه البرامج ولا شراء أرقى السيارات؟ أمامك خيار وعندك رصيد. هل الأولوية للسيارة الجديدة تغير سيارتك وتشتري سيارة بمواصفات جديدة ولا تحضر برنامج مثل هذا البرنامج؟ ممتاز. السيارة لن تأتيك بهذه البرامج، لكن البرامج ممكن تأتيك بماذا؟ بعشرات السيارات. ممتاز، هذا قرار جديد، ممتاز. الحين سأضع أمامكم ثلاث خيارات أخرى. احنا نبني مبادئ، القائد صاحب مبادئ. فلذلك لما نسأل الإنسان القائد المؤثر الإيجابي الناجح في الحياة، ما هي مبادئك؟ سؤال لو سألتكم الحين ما هي مبادئكم، من فيكم يقول لي 10 مبادئ يؤمن بها في الحياة؟ 10 مبادئ فقط، لا تقولوا 60، ما عندنا وقت، نسمع 60. من؟ بسرعة، تفضلي أختي، بسرعة. لا، هذه قيم. الأخت تقول الصدق، العدل، هذه قيم، المبادئ. نعم، لا تتكلم قبل أن تفكر. ممتاز، هذا مبدأ. لا تتكلم قبل أن تفكر، ممتاز. واحد، لا تحكم على الآخرين قبل أن تتعرف عليهم. ممتاز، لا تحكم على الآخرين قبل أن تتعرف عليهم. حكم العقل قبل العاطفة. حكم عقلك قبل عاطفتك، ممتاز. انظر للموضوع من أكثر من زاوية. انظر للموضوع من أكثر من زاوية. وبس هاي الأربعة. إيه، من يقول 10؟ تعرفوا إحنا نتكلم عن موضوع خطير. كلكم تملكون آلاف المبادئ. كلكم تملكون آلاف المبادئ، لكن خطورة الموضوع أنكم لا تعرفونها. فكيف تجعلون من يقود ذاتكم وهي المبادئ؟ تعرفون أن الذي يقود هو المبدأ. هل وقف أحدكم يوما من الأيام أمام إغراءات أو إكراهات ورفض أن يستسلم، وفي الأخير أراد أن يقطع الطريق فقال كلمة كلنا نعرفها نقولها: لا تحاول، فالمسألة بالنسبة إلي مسألة مبدأ. سؤال: ما هي المبادئ؟ الخطورة أنكم عندكم مبادئ لا تعرفونها. كيف لا نعرفها؟ أنها داخلة ومبرمجة بداخلنا دون أن نعرفها. من الذي يبرمج هذه المبادئ؟ نعم، يعني ممكن يكون عنده مبدأ واحد بس. لا، ما يستطيع يعيش بمبدأ. لا، إنسان يعيش بمبادئ، ما تستطيعين تعيش بمبدأ واحد. مبدأ العدل، العدل قيمة. هذه قيمة. المبدأ عبارة عن جملة وشعار تترتب عليه قرارات واختيارات وأعمال وسلوكيات ومشاعر وغير ذلك. الخطورة إخواني أخواتي أن المبادئ تبرمج بداخل الإنسان، غالبا ما تبرمج وهو في حالة لا وعية، أمام تلفزيون، أمام مسلسلات. كم واحد يشوف مسلسلات؟ أنا واحد أشوفها بعد، تشوفونها. لما تشوفوا مسلسل تكون في حالة استرخاء تام، تدخل المسلسلات والأفلام العربية للخطورة، تبرمج مبادئ خطيرة. لو أعطيكم بعض المبادئ على السريع، فيلم اسمه أيها السادة انتبهوا، أحدكم شاف هذا الفيلم؟ ولا واحد؟ يعني ممثلين أبطال فيه، واحد اسمه محمود ياسين والثاني حسين فهمي. حسين فهمي بروفيسور في الجامعة، ومحمود ياسين تكرمون كان تكرمون زبال. البروفيسور في الجامعة 25 سنة أستاذ في الجامعة، لا يملك شقة وخاطب ما استطاع يتزوج، وتكرمون اللي كان زبال يملك فيلا ويبني عمارات ويبيع شقق. وفي الأخير السيناريو يدور حول لحظة من لحظات تدخل المبدأ، جالسين في سيارة ودخل في نوع من المخاصمة، فهذا يقول لي ضيعت عمرك كله شقة ما استطعت توفرها وتزوج فيها. فهذا البروفيسور يقول أنا 25 سنة أبني عقول، بس هو 25 سنة أبني عقول بس الفيلم يصوره ضعيف مسكين. يرد عليه تكرمون الزبال يستهزئ بي يقول لو قضيت 25 سنة تربي عجول لكان عندك فيلا وتبني عمارات بسيطة. والناس تضحك، تعرفون هذا مبدأ. وبعدين نتساءل لماذا أولادنا لا يحبون الدراسة؟ عندكم إخوان صغار عمرهم 7-8-12-11 سنة عندهم مشكل تحفيز للدراسة، يدرسون غصبا عليهم، هذه الظاهرة العامة. سؤال، لماذا لا يحبون الدراسة؟ سؤال، هل هذا الجيل تغير ولا الأجيال تتغير؟ لا، لكن المساكين وجدوا أنفسهم مبتلون ببرامج في التلفزيون، بكتب، بكذا، بمبادئ تدخل تبعدهم عن القراءة. المناهج الكويتية القديمة كانت تدرس في الكويت وفي كل دول الخليج، كان يعلمون الناس مبادئ يقرؤونها، ويمكن الأخت محمد تذكر مع حمد، إيش مع حمد؟ قلم. الحين يقولوا عبير تأكل، يعني حمد مع حمد قلم، والحين الدراسات الشخصية عبير تأكل. طبيعة الحال الحين لازم تروحوا الوجبات السريعة، أما مع حمد قلم المبدأ القرار اذهب إلى المكتبة واشتري كتاب وأقرأ قصة وأقرأ كتاب إلى غير ذلك. هذه المبادئ. المغرب ابتلي بواحد كوميدي ما أريد أذكر اسمه، يمكن نسيت اسمه بعد، مجهز أغنية باللهجة المغربية وتشوفوا ماذا يقول فيه. هذا الرجل محبوب، الكوميديان الأول في المغرب، يقول ندمت أنني قرأت، يعني درست، أفضل لي خير لي لو بقيت تكرمون حمار، ولو كنت جاهل لأصبحت في البرلمان. وتخلي غنيها والناس تغنيها معه. طبيعة الحال لما ولد يسمع هذه الأغنية من واحد كوميدي في قالب كوميدي مضحك تزرع فيه المبادئ. وذاك نحن نصر على المبادئ. أول مبدأ، قررت أن أصبح أسدا قائدا ألا أكون غتاء كغتاء السيل. المبدأ الثاني، ما هي خياراتك أمام؟ ثلاث خيارات. الخيار الأول، أن تكون صاحب بصمة في الحياة. والخيار الثاني، أن تكون صاحب إنجاز متوسط. والخيار الثالث، أن تكون إنسان صفر. ثلاث خيارات، من تختار أن تكون؟ صاحب بصمة أكيد. من هو صاحب البصمة؟ أعطوني مبادئ تعرف صاحب البصمة. من هو صاحب البصمة؟ يترك أثر. يعني هذا أنا بالنسبة لي ليس صاحب بصمة دائما. صاحب البصمة، نعم، لا يرضى إلا بالتميز. والله ممكن يكون متميز لكن لا يكون صاحب بصمة. صاحب بصمة مستوى أعلى، نعم، قد يطرح شيء جديد لكن لا يكون صاحب بصمة، قد يؤثر لكن لا يكون صاحب بصمة. مايكل جاكسون أثر على الملايين من البشر لكن ما أعتقد أنه صاحب بصمة. لا، حياة الآخرين سنراها في تقدير الذات. لا، ليس صاحب بصمة. صنع تغييرات، هتلر صنع تغييرات كبيرة في أوروبا، وعلى ضوء تغييرات هتلر تغيرت مجرى حياة أوروبا. صاحب، نعم، ما أدري، لا، بصفة عامة صاحب بصمة. إذن باختصار صاحب بصمة مثل ما بعضكم قال يترك أثر، بين قوسين إيجابي، يعني كلمة إيجابي هو المهم. أما في ناس كثيرين يتركون آثار لكن هل هي إيجابية؟ ما ندري. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين، ومن سن سنة سيئة أيضا ترك أثر. فأول شيء صاحب البصمة يترك أثر إيجابي. ثاني شيء صاحب البصمة يعمر على الأقل 500 سنة يعيش، على الأقل 500 سنة فما فوق، وممكن يعيش 10 قرون، ممكن 20 قرن، ممكن لا يموت. يمكن لصاحب البصمة ألا يموت، نعم، إذا ترك أثر يدوم 500 سنة على الأقل. لا، أنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحب تصنيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبار العظماء، ما يدخل في هذه التصنيفات، خلوها لنا احنا الصغار. الرسول عظيم، الرسول أكبر أكبر أكبر من أن يكون صاحب بصمة، وأكبر بكثير أن يترك بصمة أكبر. فلذلك أصحاب البصمة من؟ فخنتفق شيئين، صاحب البصمة شخص يترك أثر إيجابي، لا يموت. تعرفون قصة شن وطبقة؟ كم واحد يعرفها؟ كم واحد لا يعرفها؟ خلاص، الذين يعرفون يحكونها الذين لا يعرفون. ها؟ فأحكي لكم قصة وافق شن طبقة. يقول لك شن كان من حكماء العرب ودهات وحكماء العرب، كان مسافرا فوجد رجلا في الطريق فرافقه، اتفق على الرفقة، وكان كلاهما يركب على دابة. بعد مسافة بدأ شن يشعر بالملل، فقال للرجل: أتحملني أم أحملك؟ الرجل يتجه إليه قال: كيف تحملني وأنت راكب وأنا راكب؟ فسكت شن. بعد فترة مروا على جنازة، فسأل شن الرجل: أترى صاحب الجنازة حي أو ميت؟ قال: ما رأيت مجنون مثلك، شوفها جنازة وتسألني حي ولا ميت؟ سكت شن. بعد فترة مسافة مروا على زرع، فسأل شن: أترى أصحاب الزرع أكلوه أم لم يأكلوه؟ قال: ما شفت مجنون مثلك، الزرع موجود أمامك تسأل أكلوه؟ أصلا لم يحصد بعد. فسكت شن طيلة الطريق حتى وصل إلى القرية. هذا الرجل كان من أهل القرية، فاستضاف شنا في بيته، فدخل، كانت له عنده ابناء اسمها طبقة بنت، فقال: عندي ضيف جهزي له الأكل. قالت: من هذا الضيف؟ قالت: رجل رافقني في الطريق لكنه مجنون. قال: كيف مجنون تأتي به؟ قال: له بعض الحالات يطلع مجنون لكنه هادئ. سألته كيف؟ فحكى لها قصته، ابتسمت وقالت: والله يا أبي ما رأيت مجنونا مثلك، هذا رجل حكيم، المجنون طلعت أنت. كيف؟ أتحدثني في اللغة العربية العالية المستوى تعني أتحدثني، أتحملني تعني أتحدثني، نقضي على الملل، حديث القضاء على الملل. صاحب الجنازة لا يموت إذا ترك أثرا، وهذا الزرع يمكن لأصحاب أن يكونوا قد باعوه وأخذوا ثمنه وأكلوه، وهذا نوع من البيوع اللي كانت معروفة في الجاهلية. إذن من هذه القصة أريدكم تكتبون قصة شن وطبقة، صاحب الجنازة لا يموت، اكتبوا أمامها قصة شن وطبقة. ممتاز، هذا صاحب البصمة. من هو صاحب الإنجاز المتوسط؟ نص نص، هم غالبية الناس. هو الإنسان العادي، عارفين قصة عادي، مواطن عادي. يوك رجل كان جالس مع أصدقائه في مجلس، فجاء المبشر يبشر: فلان فلان خير؟ قال: زوجتك وضعت ولد. قال: عادي، ظنيت تقول لي البورصة ارتفع المؤشر، زوجتك وضعت ولد يعني. وجلس مع أصدقائه، وبعدها رجع إلى بيته وشاف ولده الصغير المولود وفرح به فرحة عادية. وبعد بعد 7 أيام أقام له عقيقة عادية وسماه مواطن، سمى عادي، ورباه تربية عادية، وأدخله إلى مدرسة عادية، ولم يحضر ولا مرة برنامج أكاديمية إعداد القادة ولا مرة. تربية عادية، ودخل المدرسة ودرجته كانت عادية، وأخذ شهادة عالية، وحصل على وظيفة عادية وراتب عادي. وبعد سنوات تزوج امرأة اسمها عادية، وشكل مع بعضهم البعض أسرة عادية، وعاشوا حياة عادية، وخلفوا أولاد عاديين. وفي يوم من الأيام توفي عادي، وكل من عرف الخبر قالوا: عادي الموت حق، وكل الناس تموت. ودفن عادي في مقبرة، وكتب عليها: هنا يرقد عادي، عاش عادي وحقق إنجازات عادية ومات عادي. هذا صاحب الإنس. أغلب الناس في هذا المجال. سؤال: من فيكم يحب يكون عادي؟ طبيعة الحال لا، إذا قررت ألا أكون عاديا، قررت ألا أكون عاديا. عباس محمود العقاد عنده قولة يقول: قررت ألا أكون عاديا. العقاد عنده قولة يقول: كم من الناس تدخل إلى الحياة من باب الحياة وتنزل في سرداب وتقضي طيلة حياتها في سرداب إلى أن تخرج من باب الموت، وهذا الإنسان صفر، الذي عاش ومات ولم ينجز شيئا يذكر، لا عادي ولا نصف عادي. كم منهم أيضا موجودين؟ موجودين. إذن من تختار من هؤلاء الثلاث إخواني أخواتي؟ أكيد صاحب البصمة. الحين بس أسأل سؤال، صاحب البصمة كم مسلسل لازم يشوف في اليوم؟ ولا واحد. ممتاز، إذن هذا قرار، إذا قررت بعادي لا تشوف مسلسلات، ممتاز. صاحب البصمة كم ساعة يقضيها في الإنترنت على الشات؟ ولا صفر؟ كم يعني كم؟ ساعتين. أنا أقول لك معلومة فقط عن ساعتين، أنا ساعتين أقرأ فيها كتاب مع التلخيص، الكتاب في كل صفحة ألخص الأفكار في بين 200 و 250 صفحة في ساعتين أقرأ كتاب. نعم؟ شات. بحوث يعني علمية، لا أنا قلت شات، يتكلمون وما حوارات ومنتديات ونكات وكذا. كم ساعة يقضي على النت؟ صفر إذا كان الشات وضيع الوقت، صح؟ كم ساعة يقضي أمام مباريات كرة القدم؟ صفر. على هذه رسل هذه لا، ممتاز. كم ساعة يسمع الموسيقى؟ صفر. تعرفون شنو خطورة الموسيقى؟ الموسيقى لازم، أنا ما لست ضد الموسيقى ولا أنا في موضع أقول فتوى ولا حرام ولا حلال، ليس هذا الموضوع، لكن أغلب الموسيقى التي يستمع لها وينصت لها، تعرفون لدرس الفيزياء الأصوات عبارة عن دبدبات، الأصوات عبارة عن دبدبات. لذلك هناك من الناس من الباحثين من يبحثون عن أصوات آدم، الأصوات عبارة عن دبدبة موجودة في مكان من الأماكن، فالصوت دبدبة والمخ يتحرك كدبدبات، المخ دبدبات أيضا. لما ينصت الإنسان لموسيقى دبدباتها سريعة، ما الذي يحدث؟ المخ تصبح دبدباته سريعة، وهذا اللي يسبب ارتفاع الضغط والتوتر عند الناس. السؤال: هل ممكن الإنسان يطلع فكرة هو متوتر؟ لازم يكون في حالة استراحة، في حالة راحة. في علم الجهاز العصبي يقول لك المخ لا يفرز أفكار جديدة ولا يمكن أن تتخذ قرار سليم إلا إذا كان دبدبات المخ في حالة الألفا. ألفا تعني أن المخ يتحرك بسبعة إلى 14 دبدبة في الثانية الواحدة. الموسيقى لازم الموسيقى بالأصوات العالية ترفع الدبدبات إلى فوق 24-28، وبالتالي اللي ينصت إلى موسيقى فيها إيقاعات سريعة تؤثر على ثلاث قدرات ذهنية: القدرة الأولى القدرة على التركيز، والقدرة الثانية القدرة على الانتباه، والثالثة القدرة على التذكر. عندكم أحد يدرس الامتحان ويوم الامتحان ينسى؟ تعرفون أحد؟ هذا سببه التوتر العالي، ممكن يكون في دبدبات المخ. السبب ما هو؟ ما ندري. أحد الأسباب هي الموسيقى، ليست كل الموسيقى أنا، لكن أغلب الموسيقى العربية الفيديو كليب هذا الموجود كل إيقاعات سريعة، وأيضا ضيفوا عليها بعض كثير من الموسيقى الغربية. إذن اخترت أن أكون صاحب بصمة، وتعرفون ما لا يفعله أصحاب البصمات. إذن الواجب اللي أعطيكم، أول واجب، حدد لك على الأقل 20 سلوك يفعله أصحاب البصمات. هذا واجب، اجلس هذه الدورة أهميتها أنها تبدأ بعد نهايتها، أما تأخذون ترجعوا البيت ترجعوا الغرفة ابدأ تحل الواجبات. أصحاب البصمة ما هي سلوكياتهم؟ إذا كان لا يضيع وقته أمام مسلسلات ومباراة كرة القدم، إذا ماذا يفعل؟ أعطوني 2-3. يطالع، يقرأ. ماذا يقرأ؟ أخبار الجريمة ولا ماذا؟ يقرأ فيه ما ينفعه، ما يميزه. بعد ماذا يفعل؟ يخالط من؟ العلماء الصالحين المتميزين الناجحين، صح؟ نعم، يتعلم مهارات جديدة، يحضر دورات، يستثمر في التربية والتعليم والمبادئ، ممتاز. فأنا أريد منكم أول واجب تكملوا لي 20 سلوك من سلوكيات صاحب البصمة، أنتم تعرفونها، احنا فقط نوسع الآفاق. أنا لن آتي بشيء جديد، وإنما أريد أن أطلع أخرج أستخرج الكنوز بداخلكم. ممتاز. توماس أديسون كان صاحب بصمة، صاحب بصمة. لو أنا يجوز ترحم على إنسان غير مسلم لترحمت على أديسون. احنا موجودين هنا بعد فضل الله عز وجل، ثم فضل هذا الرجل اللي موفر لنا مصباح وأجهزة وكمبيوتر، كل هذه الأجهزة تشتغل بماذا؟ أديسون. أنا لا أعتبر إينشتاين صاحب بصمة، لا أعتبره صاحب بصمة. لماذا؟ الشرط الأول في صاحب البصمة لا ينطبق عليه. نعم كان سببا في تطوير كثير من العلوم، لكن أيضا كان سببا في تطوير ما يمكن أن يدمر الإنسانية. لذلك توماس أديسون صاحب بصمة. ممتاز. هؤلاء أصحاب بصمة من؟ هيلين كيلر ومدرستها آنا سوليفان، أصحاب بصمة. صاحبة بصمة في ماذا؟ نعم، كانت عمياء وكانت خرصاء وكانت لا بكماء تلت، لكن حققت نجاحات، أخذت شهادات عليا، أكثر من دكتوراه وماجستير. لكن ليس الدكتوراه ولا الماجستير هي صاحبة، هي البصمة. البصمة أنها قالت وتركت للناس أن الإعاقة لا يمكن أن تكون عائقا أمام التفوق. وعندنا أيضا طه حسين، وعندنا آخرون. ممتاز. هؤلاء أصحاب بصمة. لاحظوا أصحاب البصمة أيضا محمد علي رياضي، لكن محمد علي كلاي صاحب بصمة في ماذا؟ أنه الرجل الذي جمع بين التميز الرياضي والأخلاق. ولذلك لما كانت الألعاب الأولمبية في أمريكا، تعرفون يكرم دائما أفضل رياضي في البلد. بماذا يكرم؟ هو من يضع الشعلة، أو هو الذي يضع النار في الشعلة الأولمبية، صاحب يكرم الرياضي الأول. لما بحثوا أمريكا التي أفرزت ملايين من الرياضيين، أخذوا الجوائز العديدة وحطموا الأرقام القياسية، لم يجدوا إلا رجل مصاب بمرض لا يستطيع حتى أن يحمل هذه الشعلة. لماذا لم يجدوا أفضل منه؟ لأنه تميز بأخلاقه. إذن صاحب بصمة. عندنا دكتور في الكويت اسمه إبراهيم الرشدان، أنا أعتقد أنه صاحب بصمة أيضا. هذا هو الرجل، أول رجل في تاريخ البشرية يقوم بعملية يعوض شريان القلب بشريان الفخذ. طبيا معروف أن الفخذ، شريان الفخذ أقل شريان تتكدس فيه الدهون، والقلب أكثر شريان تتكدس فيه الدهون. فقال لماذا بدل ما نأتي بجسم غريب ويحتاج إنسان يعيش بأدوية طيلة عمري لوجود هذا الجسم الغريب، نأخذ هذا الشريان من الفخذ ونضعه في مكان شريان القلب. طبيعة حال مغامرة مدروسة ونجح. وفي مؤتمر باريس في 2004 فاز بثاني أكبر إنجاز طبي على مستوى العالم. طبيعة حال قليل من الناس من يعرفه، حتى في الكويت واحد في 10,000 يعرفون هذا الدكتور، بس كلهم يعرفون آخرين اللي يرقصون ويحركون البطون ويشاركون في مهرجانات الرقص، يعرفونهم، بس هذا قليل من نجد. مشكلة. هذا الرجل فعلا ناس أعتقد صاحب بصمة، مواطن كويتي مواليد 63، أخذ بكالوريوس طب في جامعة الكويت. بمعنى هذا الرجل فاز بثاني أكبر إنجاز أمام 3,000 باحث قدموا إنجازاتهم، هو دار في جامعة الكويت. بمعنى أن نقدر قيمة جامعاتنا، هذا مبدأ. طبيعة الحال قلت خفي بس قلت لكم مباشرة. أحيانا نعطي معلومة وراءها مبادئ، بمعنى قادرين أن نؤسس في جامعاتنا أصحاب البصمات. شوفوا هذه البنت البنوتة مثلكم، صغيرة مثلكم، أكبر منكم كم سنة، مهندسة اسمها منار الحشاش، مبدعة فعلا، رفعت راية الكويت وراية حتى الحجاب في كثير من المحافل الدولية، وعضوة في مؤسسات دولية كثيرة جدا، في شركة مايكروسوفت العالمية، في التطوير العالمي للحكومات الإلكترونية. أنا أعتقد أنها صاحبة مصر، أحب أقدمها باستمرار للبنات والأولاد في سنكم، لأنها قريبة من عمركم، جدا قريبة من عمركم، ما شاء الله متميزة وأفتخر بها، مواطنة. وهذا أيضا صاحب بصمة. ممتاز. وأنا خليت آخرهم، لأن عادة الناس لما تأكل تحلي بالحلو، إذا التحلية في الأخير. الدكتور طارق صاحب بصمة في ماذا؟ في التخطيط ومفاهيم الإبداع والقيادة. ثم المؤلفات، عنده مؤلفات متميزة، أكثر من 30 مؤلف. أنا اعتقادي هناك 5 مؤلفات من أفضل المؤلفات اللي ألفت في مجالها، نسيت أسماءها، ابحثوا عنها. آخرها يعني الموسوعة المصورة لي، لا في آخرها اليهود، تاريخ اليهود وبني إسرائيل. ممتاز، هذا صاحب بصمة. إذن هؤلاء بهم نقتدي، إذا هم وصلوا نستطيع أيضا أن نصل. ممتاز. السؤال الحين من هنا نبدأ، من فيكم ذكي يرفع يده؟ اللي ذكي يرفع يده. ذكي، مو كلكم. أي أنتم ليش ما رفعتوا أيديكم؟ نسبي. أي تعرفون سؤالي، أنا سألتكم من فيكم ذكي، وسؤالي غبي أصلا، هو سؤالي غبي، لأن هل أنت ذكي يعد من عصور التخلف العلمي، هذا السؤال خلاص انتهى. فلا يسأل الناس هل أنت ذكي، لأن الدراسات الحديثة تقول كل الناس أذكياء، وإنما يتفاوتون في نوع الذكاء وليست نسبة الذكاء. كل الناس أذكياء، لكن ما هو نوع ذكائك؟ كلكم أذكياء، لكن ما هو نوع ذكائك؟ وذلك النظريات الحديثة اللي بدأها قبل حوالي 30 سنة هوارد جاردنر، هوارد جاردنر صاحب نظرية الذكاءات المتعددة، فتكلم عن ذكاء حركي، ناس عندهم ذكاء حركي قوي جدا، مثل من؟ بعض الرياضيين، بعض الأبطال في بعض الرياضات. ثم عندنا الذكاء اللغوي، في ناس يملكون قدرات لغوية هائلة، مثل من؟ شكسبير. ما أدري إذا شكسبير يملكها ولا لا. من اللي يملكها؟ نعم، دكتور عايد القرني، الشيخ أحمد القطان، الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه، يملكون قدرات لغوية. نعم، إمام الشافعي، والله يمكن، يمكن الإمام الشافعي. نعم، المتنبي. ففي كثير من الناس يملكون ذكاء لغوي. عندنا ذكاء التحليلي، الذكاء التحليلي هو الذكاء اللي يتكلم عليه الدكتور صباحا، هو الذكاء العقلي التحليلي اللي فيه النساب ويقاس الاي كيو كذا، هو ده نوع من الذكاءات اسمه الذكاء التحليلي، ذكاء واحد، لكن ليس هو الوحيد الموجود، هو نوع من الذكاءات الموجودة. وعندنا الذكاء الثاني هو الذكاء الموسيقي، هنا يمكن يجي شكسبير وغيره، مثل من؟ المنشدين، مشاري العفاسي أيضا، المنشاوي رحمه الله، عبد الباسط عبد الصمد، الناس اللي عندهم قدرات يطلعوا أصوات فيها إبداعات. نعم، ممتاز. عن الذكاء المكاني، ناس عندهم ذكاء مكاني، مثل من؟ بعض المبدعين في تصميم الديكورات، الناس اللي يحبوا الاهتمامات بالبيئة. ثم عندنا الذكاء الروحي، لهذا يسميها، لأن الإسلام حلاوة الإيمان. ما هو أكبر من الذكاء؟ حلاوة الإيمان. للأسف هذا النوع من الذكاء لا يبحث بشكل كافي في عالمنا العربي، وطورت فيه أبحاث عديدة، أغلب من يقود هذه الأبحاث من البوذيين أو من الناس أصحاب فلسفات يعني الموجودة في الهند والصين وغيرهم، مثل أوشو إذا تسمعون عنه وغيرهم يبحثون في هذا. بينما نحن أيضا لو بحثنا فيما كتبه ابن القيم الجوزية والمحاسب وغيرهم تجد يتكلمون عن ذكاءات روحية عميقة جدا. لا سيما ابن القيم الجوزية، من يقرأ كتاب مقامات الإيمان اللي هو كتاب مدارس السالكين ستجدون في عمق لهذا النوع من الذكاء. ثم عندنا نوعين من الذكاء، ذكاء ذاتي وذكاء اجتماعي. ذكاء ذاتي اللي هو كيف يتعامل الإنسان مع ذاته، والذكاء الاجتماعي اللي هو قدرة الإنسان التعامل الإيجابي مع الآخرين. هذين العنصرين يشكلان مع بعضهما البعض الذكاء الوجداني. إذن عندي ذكاء وجداني في عنصرين، عنصر الذكاء الذاتي والذكاء الاجتماعي. هذه نظرية الذكاءات المتعددة. إذن كلكم أذكياء. السؤال، أنت ذكي وأنت ذكية، لكن ما هو النوع، نوع ذكائك ما هو؟ هذا هو السؤال. إذن كلنا أذكياء، ما هو الذكاء الوجداني؟ كمبحث علمي بدأ تقريبا حوالي 25-30 سنة على يد 3 أشخاص اللي عرفوا في العالم، يعني في أمريكا. أولهم ماير، هذا باحث أكاديمي جامعي، دراسته أكاديمية، لذلك لا غير منتشرة الدراسات هذا الباحث ماير، لأن أكاديمية صعبة الاستيعاب. ثم كان عنده واحد أيضا، ثم الثالث وهو دانيال جولمان. دانيال جولمان هو اللي سأعتمد على الدراسة اللي تطلع الحين، قام بأجرى بحوث ودراسات لمدة 25 سنة، عشرات الآلاف من الأشخاص، آلاف المؤسسات، فوصل إلى نتيجة، ما هي؟ أن نجاح الإنسان يتوقف على مهارات لا علاقة لها بالتفوق والتحصيل العلمي. وأعتقد المفاهيم تكلم عنها من؟ الدكتور طارق صباحا، لما تكلم لقصة إينشتاين لما طردوا تحصيل العلمي صفر لكن حقق نجاحات. هذه 25 سنة بحثوا عشرات الآلاف من الأشخاص، وجدوا ناس كانوا عاديين، عاديين التحصيل العلمي، أصبحوا متميزين. وجدوا بالمقابل الناس كانوا الأوائل على صفوفهم دائما، لكن في الحياة لم ينجحوا. لما نتكلم عن النجاح بصفة عامة، النجاح في الحياة الأسرية، المهنية، في العلاقات الاجتماعية، غير ذلك. الدراسة أيضا تقول أن عدد كبير من هؤلاء اللي كانوا متفوقين علميا بعدما دخلوا إلى الجانب الوظيفي لم يهيئوا. ما الذي حدث لهم؟ عشرات، يعني نسبة عالية منهم، إما أصبحت مدمنة على حبوب الطب النفسي أو مخدرات أو كحول. نسبة عالية منهم تم إيقافهم على الأقل مرة واحدة في السنة وهم يقودون السيارة تحت شرب الخمر. بعضهم يعيش نسب طلاق عالية جدا، بالمقابل ناس آخرين ناجحين. لماذا نجح هؤلاء ولم ينجح الآخرون؟ فوجدوا أن هؤلاء يتمتعون بمهارات، منها التعامل الإيجابي مع الذات والتعامل مع الآخرين. هذا النجاح كله هو نوع اسمه الذكاء الوجداني أو العاطفي، هي قدرات وكفاءات ومهارات لا منطقية. ما هي مميزات الذكاء الوجداني على الذكاء العقلي؟ هامش التطوير فيه في الذكاء الوجداني بلا حدود. اكتب 20 فائدة لوجودك في الحياة. اتق النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مكونة في إنسان 4، الإنسان أول شيء روح وعقل ووجدان، ثم مادة. السعادة تنشأ عندما يحصل الفرد على شيء هام بالنسبة إليه. السعادة أن تقدر قيمة ما تملك وتستمتع بما تملك. ما لا أملكه لا قيمة له عندي حتى أتملكه. لا تربط سعادتك بما لا تملك. كن الإنسان الذي تريد أن تكونه وليس الإنسان الذي يريده الآخرون. فما الفائدة إذا كسبت الناس وفقدت ذاتي؟ ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب، أمضي